رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور ربنا اسكنت من ذريتي ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وما يخفى على الله.

نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والسماء وما بناها بسم والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والله أكبر. ولله الحمد. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم خير لك.